العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الموصى إليه. وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك قضاه بغير علمه. نعم. باب الموصى إليه. فصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل، وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم ولد، ولا تصح إلى غيرهم. وعن تكلم المصنف رحمه الله والشارع عن حكم الموصى إليه، بعد أن تكلم عن الوصايا وأنواعها وأنها لا تجوز أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وأنها فيما دون الثلث يجب تنفيذها، وبين ما يجوز فيه الوصية وما لا تجوز فيه الوصية. فأنا تكلم عن الموصى إليه، الميت إذا مات يوصي، بمعنى أنه يجعل أحد الناس قائما نائما عنه بعدما مات في القيام بشؤون ما وصاه فيه، وقد يوصيه على ذرية ضعاف، من يقوم بشأنه وتربيته والانفاق عليه، وقد يوصيه على المال وتنميته، وقد يوصيه على بناته وتزويجه، وقد يوصيه على بيع وشراء. الناس لها أغراض ولها حاجات، وليس كل الناس من عنده من يقوم بشؤونه بعد موته، من يكون لا أولاد له، وقد يكون له أولاد صغار أو أولاد مجانين أو أولاد ضعاف، أو ليس من أولاده من يستطيع أن يقوم بذلك لكل بشر من فهذا، فله زوجات أو بنات. فيقول هنا من هو الذي يوصى إليه؟ نتكلم عن الموصى إليه. فقد باب الموصى إليه، الموصى إليه له شروط، ومشروط في من يكون مسلم عزم مكلف عن أخذ غيره، فكافر لا يجوز أن يجعله المسلم وصيا على أبناء المسلمين، وغير المكلف عن الصغير غير المميز لا يصح أن يجعل الصغير وصي على شؤونه وأمانه، هذا يضيع. وكذلك إذا كان عبدا لغيره، فخلاف العبد تأثيره، واختلاف المرأة تحريم، هل تصح المرأة أن تكون وصية أو لا تكون وصية؟ فقال يجب أن يكون مسلما عزلا مكلفا. في المذهب أن يكون رجل، اسمع الآن هذه الشروط التي تجب في الموصى إليه، هذه الشروط يجب أن تكون موجودة حين الوصية وقبل الموت. فالوصى أن يقوم بشؤونه في أمواله عدل وجاء فاسق ما تصح وصية. فإذا كان حين الوصية قال يجب أن يكون فلان عدل، أوصي بفلان العدل أن يكون، وفلان فاسق، قلنا قبل الموت أصبح عدلا جاءت الوصية، نقل هذه الوصية. اسمعوا الآن ما الذي يقول قال في هذه. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل، وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم ولد، ولا تصح إلى غيرهم. وعنه تصح إلى الفاسق، ويضم الحاكم إليه أمينا، وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح؟ على وجهين. الفاسق من أوصى إلى فاسق عند الحلال إلى جائم الحاكم بمعنى الماضي، يجب أن يضم إلى الفاسق أمين، عشان الفاسق يكون فيه خيانة ويكون فيه قصور، ويكون الوصي الميت إذا أراد أن يموت فلان يقوم بشؤون بناته هو فاسق. معنى فاسق أنه فيه خيانة، لكن الميت له نظر في هذا الفاسق، رأى أنه حاذق بالأموال، وأنه حاذق بشؤون ما يخص أطفاله، فيه شبكة، لكن فيه خيانة بجانب آخر، لم يكن له نظر. يقول الحاكم إذا ولى الميت فاسقا على شؤونه لا يصح له أن يلقي هذه الوصية، إنما يضم إلى الفاسق أمين. أسمع ما يقول. و وإن كانوا على غير هذا الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على وجهين؟ وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت بعد الموت فهل تصح على وجهين؟ أحدهما وهو الأصح أنه يعتبر وجود هذه الشروط بالوصي عند الوصية والموت لأنها شروط العقد فيعتبر حال وجوده كسائر العقود. الشروط يجب أن تكون موجودة حين العقد قبل الموت أو بين الموت لقصة في حال حياتي ووصيه ليس من الناس وصي علي في أمالي في مناسي في أطفالي في شؤوني في البيع والشراء هذه وصية صحيحة ثم يطال هذه الوصية إذا وصل للولاد من شروط هذه الوصية ليكون الوصي والموصى إليه عدل فكان عدلا حتى بعد الموت ثبتت الوصية وإن لم يكن عدلا قبل الموت ثم عند الموت أصبح عدلا ثبتت الوصية وإن لم يكن فيه صفة العدل حتى مات فالقاضي يعدل هذا الوصي ويخرج وصية وإذا الوصي إذا قام بشؤون الميت وثبت فسقه يجب على القاضي إما عدله إن لم يعلم الموصي أنه فاسق فيجب عليه عدله إن علم الموصي أنه فاسق لكن اختاره بصفة ما الحاكم يضم إليه أمين فلا يصح هذا الموصي يتصرف إلا بوجود هذا الأمين الذي معه. والثاني أنها تعتبر حالة الموت حسب كالوصية له ولأن شروط الشهادة تعتبر حالة التحمل للأداء. شروط الشهادة الشاهد اشترط أن يكون بالغ ما يكون صبي ما يطلب شهادة الصبيان ولا شهادة النساء لكن لو كان الصبي عند التحمل صغيرا ما تقبل شهادة وجد فلان أنه ضرب فلان أسال دمه سلب ماله ولم يكن شاهد إلا صبي الصبي رأى هذا ورؤيا بما حصل يسمى تحمل هذه شهادة تحمل فإذا طلب منه أداءها تسمى شهادة أداء الشرط الشهادة التي يجب فيها الصحة هي شروط يجب توفرها حين التحمل مثل الأداء ولو كبر هذا الصغير أصبح كبير وطلب منه أداء فضربته ضربه وأنا صغير ما تقبل شهادته حين التحمل أن يكون كبيرا هكذا هذه الشهادات قالوا يجب هذه الشروط قالوا يجب أن تكون شروط موجودة حين الوصية لا بعد الوصية بعد موت الموصي ما تدفع. ورد بأن الوصية صحيحة وإن كانت لوارث وإنما يعتبر عدم الإرث وخروجها من الثلث للنفوذ واللزوم فاعتبر بحالته أي حالة اللزوم بخلاف مسألتنا فإنها شروط لصحة العقد فاعتبر بحالة العقد ولا ينفع وجودها بعده فقيل يعتبر ما بينهما. أراد أن يقول أنتم شرفتم في صحة الوصية فيما زاد على الثلث أوصى بأكثر من ثلث ماله للمسافين قالوا هذا شرط صحيح لكن يتوقف على إذن الورثة الورثة إذا أجازوها صح قالوا أنتم صححتم الشرط بعد الموت لما لا تصححون الشرط ما إذا أوصى لفاسق أو أوصى لامرأة تنفذ وصيته ولو مات الموصي قال لا في فرق بين المسألتين الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فهذه وصية للتنفيذ التنفيذ لا يتوقف إلا بعد قبول الطرف الآخر وهو الورث أما هذه الوصية لا علاقة لها بالأداء ولا بالتنفيذ إنما هي شروط صحة العقد الوصية وهي شرط بصحة العقد لا شرط وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت أو عزلت الأول ف فإنها تبطل وصيته لأنه قد صرح بعزله فانعزل كما لو وكله ثم عزل. تقول هنا مسألة مصابية، أوصى فلان إلى زيد أن يقوم بشؤون ماله بعد موته، ثم بعد فترة أوصى كذلك إلى عمه أن يقوم بشؤون ماله بعد موته، وهي وصيتان بينهما فترة من الزمن، فهل الأخيرة تلقي الأولى ولا ما تلقيها؟ كلاهما وصيان ثابتان، فإن نظر في الوقت قال جعلت فلان ناظرا على أوقاته، ثم بعد فترة قال فلان ناظر، فيكون النظارة مشتركة بين الاثنين. كذلك الوصية لو أوصى لفلان ثم بعد فترة أوصى لفلان ما تلقى وصية الأولى، فيكون الاثنان شريكان في الوصية، فلا يصح لأحدهما أن يتفرد بأمر من الأمور فيما يتعلق بالوصية إلا بحضور الطرف الثاني. يقول إذا أوصى الاثنان بينهما فترة وكلاهما شريك في الوصية، فإذا أراد تنفيذ أمر كقيام وداعات أو سداد دين أو طلب دين أو بيع أو شراء فبد من حضورهما معا. وليس لأحدهما أي الوصيين سواء أوصى إليهما معا أو على التعاقب الانفراد بالتصرف، لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين إلا أن يجعل ذلك إليه، فإنه ينفرد بالتصرف نص عليه كما لو كان منفردا. وعلى الأول أوصيت بزيد من يقوم بشؤون أمالي وهو الذي يتفرد بكم، ثم أوصيت لعم إذا نص على أن الذي هو الذي يتفرد فله يتصرف به تصرف وحده، أما إذا قال أوصيت إلى زيد ثم بعد فترة قال أوصيت إلى عم فكلاهما وصيان يشتركان في الوصية ولا تنفذ وصاياهما إلا باجتماعهما. وعلى الأول متى تعذر اجتماعهما أقام الحاكم مكان الغائب أمينا، ذكره في المغني والشرح. فلو اختلف في جعل المال عند من يكون منهما جعل في مكان يكون تحت أيديهما جميعا، وقال مالك يجعل عند أعدلهما، وقال أصحاب الرأي يقسم بينهما وهو المنصوص عند الشافعي. يقول إذا علم أحدهما ما أو علم عن الحضور وأن صح أن ينفرد أحدهما بالتصرف وهما شريكان بالوصية، فيقول لا، فالحاكم يقيم أمين مقام هذا الذي عجز عن الحضور أو غاب. طيب إذا اختلف بالمال عند من يجعل هذا المال؟ مات الميت وأوصى إلى زيد ثم إلى عم فترك أمواله، فالآمال تكون تحت يد من؟ فتحت أيديهما يديهما معا. فإن اختلف قال يؤخذ المال ويوضع عند أمين عند عدل، يقال اذهب إليه فخذا منها خذا من هذا المال ما تصرفانه للوصية لتنفيذ الوصية. وقال مالك لا، إنما يجعل المال عند أعدلهما، من هو أعدل الوصيين يكون المال عنده. وإن مات أحدهما أو وجد منه ما يوجب عزله أقام الحاكم مكانه أمينا لزوما، لأن الموصي لم يرضى بنظره وحده، فلو أراد الحاكم أن يكتفي بالثاني لم يجز. وإن وجد منهما ما يقتضي المنع فللحاكم أن ينصب مكانهما، وفي الاكتفاء بواحد وجهان. إذا أوصى الميت لزين أن يقوم بشؤون أطفاله ثم أوصى لعمه، قال فإن عجز أحدهما يقيم الحاكم مقامه مكانه أمين، هذا واجب عند الحنابلة لا يجوز إلا ذلك، لأن الموصي وهو الميت إنما أتى باثنين من الأوصياء لأن له نظر في ذلك، ما ترك الأمر إلى واحد، فلا يصح الإخلال بالوصية، الحاكم يجب أن يقيم أمينا يضمه مع الآخر والآخر لا ينفرد. فإن عجزا جميعا أو تغيما يجب الحاكم أن يقوم أن يقيم اثنين آخرين مقام هذين الوصيين، ما يكتفى بواحد، كل تنفيذ لوصية الموصي لأنه طلب اثنان طلب أن يقوم في الاكتفاء بواحد وجهان كذا في الشرع والفروع، ومحل ما ذكره المؤلف ما إذا أطلق، فإن جعل لكل منهما تصرف لم يجوز للحاكم إقامة اثنين. وفي الرعاية إذا كان فلان أوصيت لفلان أن يقوم بالأعمال التي في مكة، وأوصيت لعمر أن يقوم بالأعمال التي في المدينة، فتغيب الذي في المدينة يقيم مقام أحد، فلا يجب أن يجتمع على كلمة هذا له شأن وهذا له شأن، هذا ينفرد بتصرف وهذا ينفرد بتصرف. افهموا هذه المسائل، أننا كلنا ميت، كلنا تمر عليه هذه الأطوار، كلنا في حاجة إلى معرفة الوصايا، فإن لم تكن لنا حاجة وحاجة أبنائنا وأقربائنا إلى ذلك فلنعلم حكم الله في هذه المسائل. نعم. وفي الرعاية إذا مات أحدهما أو جن وعجز الآخر عنها أو فسق أقام اثنين، كما لو عجز أو فسق وقيل يكفي واحد، وكذلك إن فسق أن يقيم الحاكم مقامه أمينا، وعنه يضم إليه أمين. تقدم الكلام في صحة الوصية للفاسق، والكلام الآن على الفسق الطارئ، فعند المؤلف هو مبني على الروايتين في صحة الوصية إليه ابتداء. في فسق طارئ وفسق متأصل، الوصي إذا أوصى إلى فاسق فلم يقل رعى هذا، لأن الموصي لا بد أن يعرف أن هذا فاسق وقيل له هذا فاسق، لكن رأى جانبا فيه، لأن بعض الناس قد يكون فسقه في تصرفه الشخصي فيما بينه وبين الله، أن يشرب الخمر أو يقوم ببعض الأمور المخلة، هذا فيما بينه وبين الله طاعة فيه أنه فيه شهامة وفيه غيرة وفيه كذا، أو أنه حاجز بالأموال واختاره لذلك، أو رأى أن هذا الرجل قد يحضر أماكن لا تليق فهذا يعتبر فاسق، وجعله وصيا على شؤونه. يقول الموصي إنما أوصى إلى فلان ولم يراعي جانب الفسق لأنه نظر إلى جانب آخر فراعى، فالحاكم يقتضي لما يكون شارب خمر ولا فاسق مو معنى يجاهر به، لكن معنى أن ذلك أنه كان خفيا لا يعلم به الناس، قد يتفضل له الموصي فيقول هذا بين حين وحين يرتكب هذا الإثم لعل الله يتوب عليه، لكنه حاجز في هذه المسائل ولم أجد غيره من يقوم مقامه، غيره قد يكون فسقه فيه خيانة لتصرف خاطئ، خيانة في النساء، خيانة في كذا، خيانة، ولم يرضى بالناس إلا بهذا. يقول الحاكم القاضي يجب أن يراعي هذا ويضم إليه أمين، هذا الفسق ابتدائي، وفيه فسق طارئ، جعل الموصي وصيا على أمواله أو أولاده أو شؤونه، وهذا الوصي عدل. ثم تغير حاله، هذا الفسق الطارئ مما ينعزل به الموصي، إذا علم الورثة أو الصغار أو من لهم حق أن فلان خرج عن عدله يجب عزله، فيكون هذا الفسق الطارئ يقتضي عزله، وأحيانا إن لم يجد من يقوم مقامه يضم الحاكم إليه أمينا. إيش معنى يضم إليه أمين؟ الحاكم يقول يا فلان تعال نحن نجعل لك مقدار من المال من بيت المال وتكون مع فلان لا يتصرف الا بحضورك، ويعلن ان اي تصرف يتصرف به فلان الموصي الموصى اليه تصرف باطل الا بحضور فلان وتوقيعه، هذا معنى يضم اليه امين. والكلام الان عن الفسق الطارئ فعند المؤلف هو مبني على الروايتين في صحه الوصيه اليه ابتداء، واختار القاضي وغيره البطلان، ويقيم الحاكم مقامه أمينا وهو قول الثوري وإسحاق، وحمل كلام أحمد والخرقي على الفسق الطارئ بعد الموت، وعند المجد يبدل بأمين بلا نزاع نظرا إلى أن الوصي في الابتداء قد رضي واختاره، والظاهر أنه إنما فعل ذلك لمعنى رآه فيه إما لزيادة حفظه أو إحكام تصرفه ونحوه مما يربو على ما فيه من الخيانة، بخلاف ما لو طرأ فسقا. فحال الموصي يقتضي أنه إنما رضي بعدل ولا عدل. وذكر في الشرح أن التفريق بين الفسق المقارن والطارئ بعيد، فإن الشروط تعتبر في الدوام كاعتبارها في الابتداء، سيما إذا كانت بمعنى يحتاج إليه بالدوام، وإذا لم يكن بد من التفريق فاعتبار العدالة في الدوام أولى من قبل أن الفسق إذا كان موجودا حال الوصية فقد رضي به الموصي مع علمه بحاله وأوصى إليه راضيا بتصرفه مع فسقه، فيشعر ذلك أنه علم أن عنده من الشفقة على اليتيم ما يمنعه من التفريط فيه وخيانته في ماله، بخلاف ما إذا طرأ فسقا فإنه لم يرض به على تلك الحال والاعتبار برضاه. ويصح قبوله للوصية في حالة في حياة الموصي لأنها إذن بالتصرف، فصح قبوله بعد العقد كالوكالة بخلاف الوصية له، فإنها تملك في وقت فلم يصح القبول قبل الوقت، وبعد موته لأنها نوع وصية فصح قبولها كالوصية، ومتى قبل صار وصيا. هذه مثلا أخرى، الوصي إذا أوصى الموصى إليه قال قدم، أما مات الموصي هل للوصي أن يفسخ العقد يقول ما قدم يرد الوصية؟ بعض الأئمة قال هذا لا يجوز، لا يرد معه في حياة الموصي لأنه إذن بالتصرف، فصح قبوله بعد العقد كالوكالة بخلاف الوصية له، فإنها تمليك في وقت فلم الوصية له، فقال أوصيت لفلان بمالك إذا ردها في حال حياته ردك، إذا قبلتها ثم أراد أن يردها بعد الموت ما ترى، أوصى لزيد بألف ريال خاصة منه، فإن ردها في حياة حال حياته ردت الوصية، لكن لو بعد الموت ما ترد، لو بعد الموت أصبحت ملكا له، إن حد ردها للورثة هي صدقة منه على الورثة، لكن إذا قبلها ومات الموصي أصبحت ملكا له، هذا إذا أوصى له، أما إذا أوصى إليه فما يردها بعد الموت، هذا فيه خلاف، فرق بين أوصى له وأوصى إليه، أوصى إليه يعني جعله موصى. فرق يجوز أن يجعل الوصي جعلا كالوكالة، يقول كن بالوصية على أموالي على أطفالي على ترك ولك بشهر كذا من المال. ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة على الورثة لأنه نائب عنه، فمقاسمته للورثة على الموصى له غير جائزة، لأنه ليس بنائب عنه. الموصى له قال أوصيت بفلان بربع أمواله، الوصي القائم على الورثة له أن يقاسم هذا الموصى له، وبين الأموال هذه الأموال كذا وهذه الأموال كذا وهذه حصة اليتامى هذه حصة الورثة، فيقاسمه بذلك. أما إذا أوصى للورثة، إذا أوصى الموصي للورثة، الوصي الوارث لا تصح لا تجوز، لكن النائب يجيزونها إذا أجاز الورثة. الميت قال هذا طفل من أطفالي عاجز، والبقية شداد يستطيعون التصرف، فأنا أوصي له بشيء زائد عن المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، الوارث لا توصي له. الحنابلة يقولون الحكمة في هذا الحديث النهي فيه إنما هو لحق الورثة، لأنه إذا أوصى لوارث ضر بالورثة الآخرين، فالميت إذا مات المال ليس له، والمال ورث، كيف يتصرف المال وليس ماله؟ فيجعل بعض الورثة ينزع شيء من حقه. ولما كانت هذه هي حكمة قالوا إذا الورثة أجادوا أجيزت الوصية، إذا قال أوصيت فلان بشيء من المال والورثة قالوا نعم أجزناها بطيب نفس فهذه جائزة. فالوصي إذا قام تنفيذ الوصايا لا يصح أن يقاسم الورث الوريث، قاسم غير الموصى له، لكن ما يقاسم الوريث، ما ينازعه بكيف هذه المال، لأن الوريث له حق في سطر هذا المال. وهذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف، قال والوصي الموصى له يقاسم الموصى إليه يقاسم الموصى له بالمال، يعني هذا حق الورث، ما يقاسم الورث في أمواله في حقوقه. وله عزل نفسه متى شاء، لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، وظاهره مع القدرة في حياة الموصي وضدها، وعنه ليس له ذلك بعد موته. ذكرها ابن أبي موسى وقاله أبو حنيفة وزاد، وعنه لا يجوز في حياته إلا بحضرته، لأنه غره بالتزام وصيته ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره. ونقل الأثر محمدًا له عزل نفسه إن وجد حاكما، فدمه في المحرر، وعنه ليس له ذلك قبل موته إذا لم يعلمه. قيل لأحمد إن قبلها ثم غير الوصية فيها، قال لا يلزمه قبولها إذا غير فيها. إذا أوصى لفلان فالوصي في حال حياة الموصي له أن يلغيها، يقول أنا عجزت نفسي عن هذه الوصية، لكن لا بد من إعلام الموصي، ما يصح عند النفس والموصي لا يدري، لأن الوصية قد تكون في حال الحياة، أوصى في حال صحته أن إني لو مت أو جهل لي أو كذا فلان يقوم بشؤون كذا أموالي أو أطفالي أو نسائي أو بناتي، وجعل الوصية إليه، ثم الموصى إليه أراد أن يعزل نفسه، قال له أن يعزل نفسه في حال حياة الموت وبعد موته، لكن في حال حياته لا بد أن يخبره. يذهب إليه يقول يا فلان أنت جعلتني وصي ما رغبة لي فيها، لأنه لو لم يخبره غرة ففي غرر، فجنود الموت يظن أن فلان قائم بالوصية، إذا هو عادل نفسه إذا أراد يعدل نفسه يخبره. أما بعد الموت المذهب له كذلك، وفي رواية ذكرها أبو موسى موافقة لأبي حنيفة لا يجوز له، لأنه غره جعله وكيلا، ثم بعد موته ترك هذه الوكالة ترك هذه الوصية. ففي رواية عند المنابر يتوافق مذهب الحنفية في ذلك. نعم. مسألة: ما أنفقه وصي متبرع بمعروف في ثبوتها فمن مال يتيم، ذكره الشيخ تقي الدين. فلان جعل فلان وصي على اليتامى من أطفاله، لأن الوصي على الكبير الرشيد ماسر، يعني الأطفال كبار ما يجعل عليهم وصينا، لا يجوز للميت أن يجعل على أعياله الكبار من يقوم بشؤونه، فالكبار الرشيد كبير الرشيد ما ينص عليه، ما جعله عليه، إنما الوصية على الأطفال الصغار والمجانين واليتامى الذين لا يملكون كل ملاك الصغار، هذا جعل عليهم الوصية. فإذا أوصى له ولم يثبت ذلك في كتابة ثم أراد إثبات هذه الوصية رفقة بالميت ورعاية لهؤلاء اليتامى فسعى في إثباتها، ذهب إلى القاضي وبحث عن الشهود وبحث عن الإثباتات وكلفته أموال يأتي من قرية يأتي من مكان يذهب إلى مكان القاضي، هذه الأموال بفين يدفعها؟ جاز له أن يأخذها من مال اليتامى. قال ما ينفقه لإثبات الوصية يجوز أن يجعلها من مال اليتامى، مال اليتامى ينفقها لإثبات وصيته. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على